لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعين بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا. كنا نشرح في الدرس الفائت هذه الفقرة من آخر حديث في باب المجاهدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك، ما زاد ذلك من ملكي شيئا. شرحنا هذه الفقرة في درسنا الفائت، ومن خلال شرحنا عرضنا لسؤال يطرحه كثيرا من الناس، وهو أن الله عز وجل إن لم يكن يستفيد من تقوى المتقين وإيمانهم، ولا يتضرر من كفر الكافرين وفسوقهم وعصيانهم، إذا لماذا يأمرنا بهذا الإيمان؟ ولماذا يضبطنا بالنظام الذي شرعه لنا ويحجم من حريتنا ورغباتنا؟ ما الحكمة؟ أجبنا عن هذا السؤال بتفصيل، وأوضحنا أن الإنسان هو الذي يحتاج إلى أن يعرف ربه، لأن يسير في تعامله مع الكون والإنسان والحياة تحت مظلة هذه المعرفة وهذا الإيمان. الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذه المعرفة ليحقق لنفسه ولمجتمعه السعادة، وليس الله عز وجل هو الذي يحتاج إلى أن يؤمن عباده به وأن يسيروا على الصراط الذي رسمه لهم. وشرحنا الأدلة العلمية الواقعية على ذلك، وقلنا ثبت أن الإنسان أخطر وحش على وجه الأرض عندما لا يكون الإيمان قد لزم وحشيته وحد من ذرياء سوءه، عندما لا يكون الإيمان موجودا في حياته بحيث يضبط وحشيته هذه ويلزمها، فإن الإنسان يكون أخطر وحش على وجه الأرض. وإن خدع بعض السذج والسطحيون من الإنسان بالابتسامة العريضة والأناقة في المظهر وما إلى ذلك، قلنا هذا الكلام، ولكن الإنسان عندما يعرف نفسه عبدا لله عز وجل ويعرف ربه مالكا للكون كله ويعلم انه الرقيب عليه وان مرده الى الوقوف بين يديه، فإن مخالب هذا الوحش تقلب وأنيابه تقلع ويتحول إلى أروع إنسان دمس يتسم بالإنسان بدلا من الأثر ويكون خير عنصر لإسعاد نفسه وإسعاد دم جنسه. لما كان الإنسان هكذا كان بحاجة إلى أن نعرف هذه الحقيقة ويتبينها حتى يتحول إلى عضو صالح في مجتمعه. وقلت أيضا ونختصر الكلام الذي قلناه حتى نبني عليه الصوت الجديد، قلت إن سعادة الإنسان إنما تتوقف على سعادة مجتمعه، لأن الإنسان مدنيا بطبعه لا يعيش من عزلة، فمقياس سعادة الفرد هو سعادة المجتمع، ومقياس سعادة المجتمع هو سعادة الفرد. والمجتمع لا يسعد إلا إذا شاع فيه التعاون الحقيقي الخالص، والتعاون لا يتم إلا إذا شاعت الثقة المتبادلة بين الناس بعضهم ببعض، والثقة لا تسميها فيما بينهم إلا إذا كانت هنالك أنفة بين القلوب، وإذا كانت مظاهر الأحقاد والحسد والبغائم قد ذابت مما بينهم. هذه سلسلة من الأمور كل حلقة متوقفة على الأخرى. كيف يمكن أن نحقق هذه السلسلة؟ من أين لنا أن نحقق هذا التآلف حتى يتحقق من ورائه تبادل الثقة، حتى يتحقق من ورائه التعاون؟ من أين؟ لا فلسفة الفلاسفة نجحت في تهيئ هذه الأسباب، ولا علم الاجتماع نجح في تقديم أي دواء أو شفاء من هذه المشكلة، ولا سياسة أم السياسة استطاعت أن تحقق شيئا من هذا، ولا القوانين استطاعت أن تنجح. القانون يعالج لكنه يعالج الأشباح لا الأرواح، يعالج علاقات الناس الظاهرة لكن لا يخلق ودا، لا يخلق تآلفا. من أين يأتي هذا كله؟ من الإيمان بالله. أنضحنا هذا تمام. إذا النتيجة أن الإنسان أحوز ما يكون إلى هذا الدين حتى يحقق لنفسه ومن جنسه السعادة التي ينشدها في دار الدنيا، لا نتكلم الآن في دار الآخرة، في دار الدنيا. مفتاح حضارة إنسانية مثلى إننا يتمثل في أن نعرف الإنسان هويته الحقيقية، والهوية الحقيقية لي ولك العبودية التامة الصافية لله عز وجل، ونتيجة ذلك معرفة عبودية الله وسلطانه علينا. هذا خلاصة درسنا بالأمس. لكن الإشكال يخيل إليه أنه لا ينتهي بهذا القدر من الكلام، فرد قائل يقول هذا حسن، الإيمان واليقين بعبودية الإنسان لله وسلطان الله على الكون شيء لا بد منه حتى تتقلم مخالب وحشية الإنسان ويتحول إلى إنسان يبيع يتعامل تعاملا صادقا لا خادعا مع بني جنسه. لكن ألا يكفي هذا الإيمان؟ لماذا يلزمنا الله بعد هذا الإيمان بقائمة من الضوابط السلوكية يفرض علينا سلوكا معينا واحكاما معينه ويوجب علينا الا نخرج عن سلطاننا، ويضعنا امام قائمه اخرى من المحرمات والمنهيات، يحذر علينا ويمنعنا من ارتكابها. الم يكن يكفي ذلك الايمان وحده؟ هذا السؤال ايضا قد يرد، فما الجواب؟ يعني هذا سؤال من يفرق بين الايمان بالله اعتقادا ويقينا وبين الانضباط باوامر الله سلوكا، يفرق بين هذا وهذا. الجواب، رب العالمين سبحانه وتعالى قسم سلوك الانسان الى قسمين. قسم هو بعقله وبتجاربه يستطيع ان يتبين الصالح من الفاسد منه، وقسما من السلوك لا يستطيع الانسان يحذر ان يميز بين الصالح والفاسد منه. وان هو ميز فهو لا يستطيع بمحض معرفته العقليه ان يفرض على نفسه اتباع الصالح والابتعاد عن الفاسد. اذا هنالك قسمين من اعمال السلوكيه، هكذا ينظر الدين. النوع الاول وهو السلوك الذي يستطيع الانسان بمحض عقله وبمحض نظره وتجاربه ان يفرق بين الصالح والفاسد منه. الباري عز وجل تركنا لذلك وما الزمنا باي خط وما نهانا عن اي خط، وقال لنا ضمن هذا القسم من السلوك اختاروا ما تروا بناء على ما يستحقون. والباري عز وجل الزم ولا نهى. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في ابنيتنا التي نسكنها كيف نبني وعلى اي طراز نرفعه. الباري عز وجل ما تدخل في هندسه مدننا وشوارعنا وقراها، وما الزمنا بهندسه معينه في عرض الشوارع وضيقها وارتفاع الابنيه او انخفاض ابدا. الباري سبحانه وتعالى وجهنا الى استنباط الارض واخراج ذخرها وخيرها، وما امرنا باي منهج لذلك وما نهانا عن اي شيء عن ذلك. اعطانا العقل والرشد وتركنا نجرب ونتطور حسب الاصلح وحسب الافضل. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل في هيئه مظاهرنا وثيابنا التي نرتديها، في الاواني التي نستعملها. الباري سبحانه وتعالى ما تدخل فيما يتعلق بحركه الانسان التجاريه الناشطه الذاهبه شرقا وغربا. الباري سبحانه وتعالى ما ضبط المجتمع الاسلامي الانساني بنظام دقيق حرفي في بناء الدوله اطلاقا، وضع له الخطوط العريضه ثم تركه يطور نظام دولته واسسها واوضاعها حسب ما يرى انه الاصلح وانه المفيد. الباري عز وجل فيما يمكن ان نقول هو الثلثاء السلوك الانساني تركه. لماذا لأن العقل الإنساني وحده إذا استقل يملك أن يفرق بين النافع والضار، وليس هنالك عقبات تصده عن اتباع الصالح وعن الابتعاد عن الضرر. الباري عز وجل وجهنا الى رعاية الاجسام وما الزمنا بشيء، لان الطبيب اذا درس يملك ان يفرق بين الداء والدواء، ويستطيع ان يتبين الدواء ويعلم انه دواء فيدعو له، ويستطيع ان يتبين الداء واسبابه وجراثيمه فيحذر من ذلك. الباري عز وجل فرقنا ولكنه دفعنا الى ان نتعلم، وجهنا الى زراعه الارض وما الزمنا باي طريقه معينه ابدا، لانه يعلم ان العقل الانساني من اذا توجه الى دراسه هذا الجانب من مصلحه الانسان يمكن ان يعلم الخير من الشر، وما ايسر عليه ان يتبع الخير وان يبتعد عن الشر. كذلك التجاره، كذلك نظام البنوك، كثير من الاوضاع والاحوال. وآية هذا الذي نقول ما اوضحناه من عند الدروس اننا عندما ننظر الى عصر صحابه رسول الله نجدهم تطوروا بسرعه عجيبه جدا في هذه القضايا. لا الدين قيد تطوره، لا دين يتمثل في القران، ولا دين يتمثل في السنه النبويه المتمثله ابدا. سرعان اقرأ تاريخ الصحابه ثم التابعين ثم التابعين التابعين تجد انهم تطوروا بسرعه في لباسهم، في عادات بيوتهم، مساكنهم، اوضاعهم التجاريه والصناعيه، في ابنيتهم، في الهندسه العمران، فيما يتعلق بالتصميم. الباري الزمهم بشيء اطلاق ما الزمهم. العرب عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون ممارسه الصناعه ويكرهون ممارسه التجاره، كانوا يكرهونهما ويجدون انهما غير لائقين. ودائما الاقباط والانباط والاخرون يقومون بهذه الامان والعرب يترفعون عنه. هذا وكان الذين يمارسون الصناعه في مكه والمدينه غالبا من غير العرب، كان اليهود الصياغه كانت بيد اليهود. الامر هذا ما كان تطور شيئا فشيئا، العرب توجهوا الى الصناعه. الدين ماذا موقفه؟ موقفه التشجيع لبناء الكون، التشجيع لبناء الحضاره، وترك العقل يقدر ويدبر. نعم، اتجه العرب الى فن الصياغه واخذوا هذا الفن من اليهود، اتجهوا الى الصناعه النجارة الحداد غير ذلك في عهد الخلفاء الراشدين. كل هذه الصناعه تحولت الى ايدي العرب، التجاره كذلك. ويذكر ابن الحاج في كتابه المدخل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما راى التجاره في يد الانباط الاتين من الشام، تقريبا كل التجاره في ايديهم، جمع المسلمين وندبهم الى التجاره، فقال قائلا منهم: يا امير المؤمنين، ان الله كفانا هم التجاره بهؤلاء الاشخاص، يعني هم كانما يخدموننا. فقال امير المؤمنين عمر: والله لئن قلتم هذا الكلام وثبتتم عليه يعني ليكونن رجالكم خدما لرجاله وليكونن نسائكم خدما لنسائكم. عقل الفكر يشتغل. اذا هذا قسم كبير من مبادئ السلوك الباري ما الزمك وما قيدك، لكن وجهك الى ان تعلم الخير من الشر. والنافع من الضار، بعد ان رضعت تربيه ايمانيه وهي اساس حوافز النشاط وحوافز العمل لاماره الارض. لكن القسم الثاني من السلوك، هذا القسم الثاني من السلوك، علم الله انك يا ابن ادم اولا لم تستطع ان تفرق بين الخير والشر، يلتبس عليك كثيرا ما مظاهر الخير بمظاهر الشر. لئن علمت في بعض الاحيان ان هذا خير وذاك شر، فان بين جوانبك من الشهوات ما يخلق ضبابا امام الخير فينسيك انه خير، ويخلق بريقا امام الشر فيجذبك الى مدارسه في هذا الشر. علم الله ان هنالك نوعا من الاعمال السلوكيه، الانسان اما لا يعلم الفرق بين الضار والنافع منها، او يعلم لكن شهواته اهواءه تقف وتشكل ضبابا لا يمكنه من ان يميز في الرؤيه، وان ميز فان شهواته تخلق عقبات بين السير الى النافع والابتعاد عن الضار. هذه الامور هي التي تدخل الباري عز وجل وشرع لك اوامر فيها، هداك الى الخير والزمك به، ونبهك الى الشر وحذرك به. الباري عز وجل قال لك الزنا ضار، ضار بالمجتمع، لذلك احذر. وقد عوضتكم عن الزنا بالنكاح القائم على ضوابط ومسؤوليات كذا وكذا. لماذا؟ لانه لو ترك الانسان لرغبته الذاتيه قد لا يهتدي الى ان الزنا دار، ما دام يجد نفسه منتفعا بشكل غريزي اليه، لان النكاح بشروطه وقيوده المعينه هي النافع. وان علم بثقافته ودرايته وتجارته، فان الشهوات المعترجه ونيران الاهواء المتبرمه كثيرا ما تخلق الضباب امام هذا التمييز، او تجعله لا يسعى الى معرفه الحق. فاذا البال ما الزم يغامر، كما يغامر كثيرا من افراد الناس في كثير من انحاء العالم. النار انتبه وشرع السرقة، معروف ان السرقة دار، لكن ما لا يعرفه الانسان ان السرقة من الجرائم التي استحوذت على كيان الانسان، هيهات ان يستطيع تخلصا منها، كالجرثومة التي اذا استحكمت في الجسد تودع الداء فيه. شرع الباري عز وجل عند توافر سلوك معين وقيود كثيرة جدا معينة قطع اليد تدخل، لأن الإنسان باستقلاله لا يعلم الربا. الباري عز وجل لو تركك لتجارتك تفعل ما تشاء وقال لك اتجه إلى عمارة الأرض مزارعا صانعا تاجرا، لانك مكلف بعمارة الارض وبناء حضارتها، ممكن ان لا تفرق بين البيع والربا كما قال اليهود، ما الفرق؟ تدخل الشرع في الباب لمصلحته، لانك لا تستقل بالمعرفة. لكن في بعض الاحيان نعرف المختصين بالاقتصاد، ادم سميث مختص بالاقتصاد عرف ان الربا دار، وان النظريه الاقتصاديه السليمه جرثومتها الاولى هي الربا، لان التضخم الذي هو آفة الاقتصاد وبلائه ينبوع التضخم هو الربا. قال هذا الكلام، لكن في كثير من الاحيان الانسان هواه يغلب على عقله. والرضا باب بحسب زائر من ابواب الرفق خلفه، كما اكثر من يسيل لعابهم على هذا الرفق. ان لم يامر الله امرا جازما ويحذر تحذيرا منذرا، قد لا ينسى الانسان لقرار عقله فقط، فالباري تدخل وانذر وحذر من الرضا لمصلحتنا لا لشيء آخر. الباري سبحانه وتعالى منع من كثير من الأشرة، منع من الخمر، لأن الإنسان يمكن أن لا يعني ينظر ويلاحظ فيها فوائد، مثل ما القرآن نفسه قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإنسان قد يفكر أنه والله في خير المنافع، في ضرر، ماشي الحال، بنمارس شربها ونحاول أن نتقي ضرا، قد يقول هذا الكلام. وربما عرف الطبيب والمثقفون أن الخمرة ضارة، لكن الشهوة تشرئب مرة ثانية، وتقطع السبيل على العقل، وتتغلب على سلط العقل. فيضعف الانسان عن الانصياع للعقل ويتبع الهوى. تدخل الشرع واعلم الله عز وجل ان الخمرة محرمة، ما ينبغي للانسان ان يتعامل معها منها الا ان كان فيها نفع ظاهر فضررها اضعاف نفعه. تلك هي الامور التي تدخل الشرع وحذر عليك من حريتك بشأنها. ما السبب؟ أعيد فأقول: السبب أنه لو تركك حرا تبني منها مصالحك كما تبني مصالحك في بناء دار وفي علاقاتك التجارية مع أصدقائك وفي زراعة أرضك، فإنك تبني وتخلق بين الفاسد والصالح وتفيه علميا. ان لم تفه علميا فان شهواتك اهواءك تغلق عليك الطريق وتمنعك من ممارسه ما هو حق والابتعاد عما هو باطل. افكان الشرع محقا اذا في تدخله ام كان مبتلا؟ بل اقول: افكان الشرع معبرا بهذا عن اقصى درجات رحمته بك، ام كان مقيدا ومتجها بك الى العسر؟ معاذ الله. قل: والله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا كلام الله عز وجل، هذا هو الزواج. الإنسان طبعا إذا ما كان مؤمن بالله، إذا لم يكن قد سبق أن استبغ بحقيقة العبودية لله والانصياع العقلي إيمانا بالله، قد يناقش ويقول: لا، ما الفرق بين الزنا والنكاح؟ حرية أسوأ من كل شيء. ما الفرق بين البيع والربا؟ صيام. والاقتصاد اليوم الواقع يثير علينا هذا الامر، لكن الله عز وجل لا يضع امامنا هذه القوانين والقواعد الا بعد ان يعرفنا على ذاته. الباري حكيم، ما يكون للجاحد به لا تشرب الخمر ابدا، لانه يعلم انه سيشربه. ما قال للجاحد لا تاكل الربا، لانه يعلم انه سياكله. لكن قبل كل شيء عرف عباده على ذاته، على ربوبيته، على عبوديته له، ووضع ونثر ونشر امامهم الادله العلميه الكثيره على هذا. فلما استيقنت عقولهم وجود الله وانه احكم الحاكمين واعلم العالمين وارحم الراحمين، تهيأ الانسان لقبول اوامر الله تماما. مثل الطفل الذي عرف أباه وعرف رحمته تهيأ بعد ذلك للانصياع لأوامره، لا، لأنه يعلم أن الوالد رحيم فلا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه بر. تلك أيضا لماذا بقي إذا من الإشكال؟ لم يبقى أي إشكال كامل. لا بد من الأنصياع، ولا بد أن نعلم أن السعادة المجتمع لا تزوج ولا تتم إلا بإيمان واعتقاد بالله ثم اتباع لشرع الله عز وجل. هذا وذاك مرتبطان، وانظر ما قيدنا إلا بما لو تركنا لم نستطيع أن نستقل به. الأمور التي نستطيع أن نستقل بها تركنا، نفعل ما نشاء للتجارب تعلم، نغلط مرة ومرتين وثلاثة، ثم إن الإنسان يعلم الحق الذي يوسع الأمر الله في أن الربا حرام لم يسعى بالمجتمع بنظمه الاقتصادي. الآن العالم الأوروبي كله سن السوق الأوروبية المشتركة، النظام الاقتصادي القائم هل هو نظام مصري؟ كل أوروبا الآن تبحث عن نظام اقتصادي جديد، كل نعم، والكل يعلمون أن الربا يتناقض مع القواعد الأساسية للاقتصاد. لم كل يعلم أن ينبوع الربا إنما روج له الله والصاعونة في العالم. أصلا كلمة دم بالمعنى الربوي إنما منبعه اليهود، فهم اسم طاولة. كان اليهودي يجلس ورأى هذه الطاولة ويأخذ الودائع من فلان وفلان وفلان، ثم رأى أن هذه الودائع تبقى عنده مدير، فأخذ يشغلها ويأتي قسائم لأصحابها، لهذه القسائم يمكن أن يمارسوا ما يشاءون، وأبدعت عقولهم عملية الربا، وبالربا هيمن الأخطبوط الصهيوني على العالم ولا يزال يهيمن. علم ذلك من علم وجهله من جهل. نعم. إدار ما ينهانا عن شيء فيه خير لنا أبدا إطلاقا. لكن العالم لا يستطيع أن يتخلص بأسباب يكون ذكرها، يكون ذكرها غدا عندما ينتشر الإسلام في أوروبا ستجدون كيف أن هذا الربا سيقوى ويلقى به جانبا، وسيستعلن العالم عن النظام الاقتصادي الجديد. الخمر كذلك، الزنا كذلك، كل ما نهى الله عز وجل عنه العقل الإنساني يسجد له. فهل يمكن للمجتمع الإنساني أن يعيش سعادته التي يحلم بها دون أن يلتزم هذه التعليمات الإلهية؟ لا والله أبدا، مستحيل مستحيل. الواقع الذي نراه من حولنا أكبر دليل على هذا المعنى الذي نقوله. ومع ذلك أيها الأخوة، اتباع شرع الله يتم على درجته. هذا الكلام مهم، أرجو أن نرعى بأذهاننا. اتباع شرع الله يتم على درجتين. الدرجة الأولى الاستسلام الاعتقادي والإذعان العقلي بأن هذا شرع إلهي وهذا هو الحكم الذي يجب أن ننفذه، وإنما إذا لم ننفذه أسأنا في حق أنفسنا وعصينا ربنا. هذه هي الدرجة الأولى في الانصياع لشرع الله، وهي الدرجة العامة التي بها نخرج من ضلال الكفر ونثبت في صعيد الإيمان. الدرجة الثانية التطبيق، الدرجة الثانية التطبيق، والأولى أخطر من الثانية. والتطبيق نجاهد أنفسنا جهد استطاعة، لكن لو أن إنسانا لم يرقى حتى الدرجة الأولى قلت له عن الخمر قال ماذا في الخمر يا أخي؟ شوف يعني مقدر واحد بيشرب شيء ما هو يعني بيسكره وبعدين إذا تعلق كمين ما بتجرى وشوف يعني فجأة إذا يجلس في دين يكشف ويقفز من نقطة إلى نقطة إلى نقطة حتى لا يعترف بأن الرضا حرام. هذا كلاما يزلق إلى الكفر. نحن نقول في هذه الحالة لك يا أخي الآن أنت إذا لم تكن تستطيع أن تلتزم بأوامر الله لعل الله لا يغفر لعل الله يغفر لك لكن اعترف بأن الله محق في أمره اعترف بأنه راعي من بك في نهيه وأعلم عن عجزه وأعلم عن ضعفه إن جيزاً رحمة الله واسعة جداً جداً جداً لكن في الناس من الله شو بده يأكل الربا ولا أنا غلطان ما تجي منه بده يأكل الربا ياكل مرفوع والله أنا أعلم أن هنالك من نعدهم من الفسقة الفجرة وهم خيراً من هذا الإنسان لأن ذاك صحيح يأكل الربا لكنه يعترف بأنه مخطئ آثم وأن الربا دار بالاقتصاد الإنساني لكن هكذا الربا لا يستطيع ولعل الله لا يؤخذ لكن يأتي شيخ من الشيوخ أخوه باللغة العامية وهذا يحصل يعيش في بلد ما يريد أن يتقرب إلى القائمين عليه فيفضي فتوى عريضة طويلة بأن الربا حلال وتقرأ كلامه فتجده كيف يتصنع الكذب وتجده كيف يعني كما يقولون يعمل إلى منفاد يقص آيات من هنا ونصوص من هنا ويلصق هذا بهذا وذاك حتى يخدع التجار والمسلمين والناس هذه مصيبة وهو من ما هو إنسان اقتصادي لا يعلم الإسلام ما هو رجل يحارب الإسلام لا يعيش على حساب الإسلام محصور من الدعاة على الإسلام وين من الأيام كان الداعين إلى الإسلام الذين يرفعون لواء الجهاد كانوا يحملونه على أكتافهم وينادون به قائدا له ماذا نقول له؟ قل له يا أخي أنت ما تقدر إلا تأكل الرضا ما سبحان الله يغفر لك إن شاء الله يغفر لكن لا تغير دين الله لا تغير شرع الله لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا وأنا أعلم لماذا تكتب هذا الكلام لا تفعل هذا هذه هي المصيبة يقول كل يوم بعض الأخوة يأتوني بصور من هذه الفتوى المسألة عن فتوى وأنتم أصبحت مليئة نعم لهذا الإنسان يعيش في بلد عربي معروف نعم ما يتكون في فتوى فلان الفلاني نعم سبحان الله هذا الرجل بالأمس كان يقول حرام كيف اكتشف هذه أن الربا حلال إشارة انطلقت له لماذا نحن الباري عز وجل ما وضع النقاط على الحروف في مسألة كمسألة ربا النسيئة وقد أوضح هذا وبين وأنهى كل لجج عندما قال فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فأنا بعد هذا أقل المراتب أقل المراتب ماذا أقول؟ أقول يا رب أنا مؤمن بشرعك خاضعا لأمرك وأعلم أن الربا ضار وأعلم أنك ما أمرتني إلا لما فيه خير وخير أمتي وأبنائي أمتي نعم ولكني يقول ما أدري أقول لكني يا ربي ضعيف وأنت الذي قلت خلق الإنسان ضعيفا فلا تؤاخذني على عصيان لأمرك والله انا اظن والله يقول انا عند ظن عبدي ان ربي يكفر ويتوب يتوب نعم لكن عندما ياتي انسان وهو يعلم الحق ودرسه وتبينه من اجل مصلحه دنيويه يغير من امر الله ويطلق فتوى على عرض البلاد العربية والإسلامية يقولها ويقول الربا المحرم هو ذاك الربا الذي يزداد فائدته عاما إسرع عاما إسرع عاما. مين الكلام هذا؟ مين ذكر الكلام؟ إبداع عقلي. ألا تخشى الله وأنت في آخر مدارج حياتك؟ ألا تخشى الله عز وجل؟ الناس تكلم من أن يأكل الربا أن يأكلوا بغصة ويقولون يا رب لا تأخذنا ربي عز وجل إن شاء الله بيغفرنا. ماش بدك تعجزهم عن رحمة الله؟ ماش بدك تفاهم يأكل الربا ويأكل المرفوع مطمئنين؟ هذه هي المصيبة في هذا الموضوع. قال لي هذا الإنسان مرة نسبة 4-5-6-10% من الفائدة التي يعطيها الإنسان للبنك هذه عبارة عن أجور العمال أجور الموظفين. قلت يا هذا لعلك تعودت أن تناقش العوام من الناس فنسيت وظننت أني واحد منهم. تمارس هذا الأسلوب الخادئ. طيب أنا لا أستطيع أن أرد عليك إذا عندما آخذ عندما أدفع الفائدة إلى البنك فما جوابك عندما آخذ الفائدة من البنك؟ عندما أدفع مالا للمصرف وآخذ مالا ومسبة الفائدة لما أتيت للمصرف كان عبارة عن أجرة المال ولما أخذت هذا الشيء هذا لما عم باخذ أنا لماذا نضرب الشرع؟ أنا أعلم أن هنالك أناس يأكلون على اختلاف المستويات لكنني على يقين أنهم يعلمون أن ربي حرام لأنه في قرارة قلوبهم مستسلمين لأمر الله. هؤلاء الناس وإن بدوا أنه في الصواب أقرب إلى رحمة الله من شيخ يفتي بالربا ويقول للناس كلوا ولا عليكم إطلاقا. كذلك ما نقوله عن الربا نقوله عن سائر الأمور الأخرى المختلفة. ثم يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الفقرة هاتان الفقرتان هما نهاية هذا الحديث. الفقرة الأولى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد على أرض مستوية واحدة فسألوني كل واحد سألني مطلبه فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا أيضا مبدأ من مبادئ العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. أظن أن سبب عدم نقصان ملك الله على الرغم من هذا العطاء واضح لأن منبع ملك الله ما هو؟ خلقه وإبداعه، وليس منبع ملك الله شيء يأتيه من الخارج. الفرق أنا ملكي ملكك ملك الثاني مهما كان كبيرا يتناقص بالطرف. السبب أن ملك الإنسان أو ملك غير الله يأتيه من خارج، يأتيه من خارج، فالطرف ينقصه شيء طبيعي. ملك الله من أين جاءه؟ هل جاءه منا؟ لا، ملك الله إنما جاء من خلق الله، إبداعه، كل ما خلقه الله ملك لله سبحانه وتعالى. فلئن أعطى الله عز وجل الناس كلهم ما سألوا وما طلبوا، هذا الموضوع لا ينضبط، لأن ما خلق الله وما يشاء استمرار خلقه يستمر وجوده دون أي انقطاع. هذا النبع من الماء لو أن أهل الأرض جميعا اجتمعوا وشربوا من هذا الماء، لا يقال ما دام الأمر بيد الله، لا يقال إن هذا مقدار محدد سينتهي، لأن يفجر هذا الماء ويخلقه سيالا عذبا هو الله. فما دام أمر الخالقية متجه إلى هذا الماء أن يوجد، إذن وجوده مستمر، وجوده مستمر. لكن لو كنت أنا صاحب الماء يجمعه بالصهاريج من هنا من هنا من هنا من هنا، طبيعي بدون مالكية الله فرعا عن خلقه، وخالقية الله مستمرة، متى شاء خلق ومهما شاء استمر الموجود في التوالد والكثرة. أما مالكية غير الله عز وجل فإنما هي عطاء، وإنما هي عبارة عن تحصيل من جهات مختلفة. إذن هذا كلام علمي منطقي سليم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء. وأخيرا يقول الله عز وجل لنا: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معنى هذا الكلام واضح، لكنه مثار الإشكال. سبب الإشكال الآن وأجيب عنه إن شاء الله في درس القادم. ما الإشكال؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أعمالكم نسبها إليه، أحصيها لكم في سجلات ثم أوفيكم يعني أجيرها. طيب ما الإشكال؟ الإشكال أننا في الفقرات السابقة سمعنا الحديث يقول: كلكم ضالا إلا من هديته، يقول كلكم جامعا إلا من أطعمته، كلكم عائل إلا من كسلته، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. معنى هذه الفقرات أن الإنسان لا يملك شيئا، لم يعد صاحب عمل ولا صاحب قدرة، فهداية من الله وضلال من الله وشبع من الله والري الذي ينالني من الله، وأنا شأن الخطيئة والذي يغفر الخطيئة لي هو الله. كيف بعدين يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؟ كيف هذا؟ إذا كان لي عملا، والله يقول: فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إذا أنا المسؤول عن عملي، وأنا الذي أبدع خيري وشري، وعندئذ فإن هذا الكلام يتناقض مع الفقرات السابقة للحديث. وإذا فهمنا الفقرات السابقة كما شرحناها فبالإمكان أن يقول قائل: يا رب أي عمل لي وقد زردتني من كل شيء؟ تقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. وهل أبقيت لي شيئا حتى تنسب إلي عملا؟ منك البلاء والإضلال ومنك الهداية ومنك العطاء ومنك المغفرة. وشأن الإنسان الخطأ، هذا هو الإشكال الذي قد يرد ظاهرا. لكن لا إشكال هذا الحديث تصويرا دقيق جدا لحل معضلة تطوف بأذهان كثير من الناس، معضلة الجبر والاختيار، وهي القاصمة للأفكار الجامحة التي نادى بها المعتزلة يوما ما. نعم، فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى لاحظ في فترات الماضية ماذا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. يقول بعد ذلك: فاستهدوني أهدكم. بين وظيفة الله وبين وظيفة، وظيفة الله أنه هو المضل لا هو الهادي، وظيفتي مد يد الرجاء إلى الله أن يهديه، وظيفة الله أنه يشبعني من جوع ويرويني من ظما، يحقق من كل قدراتي وإمكاني بحسب ظاهر أنا الذي أتحرك. هذه وظيفة رب العالمين. وظيفتي أن أترك باب الله شحاذا وأمد يد الرجاء إلى الله: يا رب أنا فقيرا فأغني، أنا جائعا فأشبعني، أنا ظمآن فرم. هذه وظيفة. من شأن أنني أنزلق فأخطئ كما قلت الآن، نخطئ كلنا، نخطئ كل بني آدم خطاء وخطئ الإنسان. لكن هذا واقع الإنسان، حتى مو وظيفة، واقع. مو أن الله يصفنا نخطئ، لا، واقع. وظيفتنا أن نطلق باب الله في ظل نطلب منه المغفرة للباري يغفر. فأنت إذا مهمتك يا ابن آدم شيء واحد، لا تنظر إلى ثقل الشرائع الذي قد تتخيل أنه محمول على كتفك، لا، مهمتك أن تدع هذا الثقل الذي يعينك الله عليه، وإنما المهمة أن تمد يد الرجاء إلى الله. والمقصود يولد هكذا، المقصود القلب، المقصود أن ينصاع القلب بالرغبة السابقة إلى الهداية، أن ينصاع القلب بالحذر السابق من الضلال، أن ينصاع القلب بالرغبة السابقة إلى الله بالمغفرة. تلك هي وظيفة الإنسان. فإن سعى الإنسان في حياته الدنيا قائما بوظيفته فإن الله يهديه من بلاء، ويغنيه من فقر، ويشبعه من جوع، ويرويه من ظما، ويغفر له أخطاءه ولو كانت كزبد البحر، ولو كانت كزبد البحر. وعندئذ يفهم معنى قول الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله. من أين يأتي الخير؟ من عرق جبينة؟ أبدا. عرفت أن الهادي هو الله، ما تقدر تخلق الهداية بنفسك ولا لحظة، لكن عملك ضمن دائرة محدودة ما بتجاوزها. ما هو؟ الالتجاء إلى الله أن يهديك، والفرار إلى الله أن يخلصك من ضلالك، الى اخر تلك الفقرات. هذا هو العمل الذي يتحرك الانسان في مطرقه. بالباري قد الزم نفسه واخذ العهدة على ذاته العليا ان يهدي كل من استهداه وان ينقذ من الضلال كل من استنقذ الله عز وجل من الضلال الذي يعاني. هذه خلاصة حل معضلة الجبر والتقصير. قد يكون قائل تتم البحث ان شاء الله في الدرس القادم من احيان الله عز وجل.